لما عرفت الله ربا واخترت درب الخير دربا، لما عرفت الله ربا واخترت درب الخير دربا، أبصرت قلبي الميت قلبا قد صار بالإيمان بالإيمان حيا، أبصرت قلبي الميت قلبا قد صار بالإيمان بالإيمان حيا. أنا كنت في الشهوات غارق وفؤادي الحيران ضائق، أنا كنت في الشهوات غارق وفؤادي الحيران ضائق، فقصدت باب الله طارق فأنار لي قلبي الشقيا، فقصدت باب الله طارق فأنار لي قلبي الشقيا. لما عرفت الله ربا واخترت درب الخير دربا، لما عرفت الله ربا واخترت درب الخير دربا، أبصرت قلبي الميت قلبا قد صار بالإيمان بالإيمان حيا، أبصرت قلبي الميت قلبا قد صار بالإيمان بالإيمان حيا. أنا للجبال اليوم شم فبذكري الرحمن أسمو، أنا للجبال اليوم أشم فبذكري الرحمن أسمو، أنا للدجى الحيران نجم أهدي الدنا الدرب السوية، أنا للدجى الحيران نجم أهدي الدنا الدرب السوية. لما عرفت الله ربا واخترت درب الخير دربا، لما عرفت الله ربا واخترت درب الخير دربا، أبصرت قلبي الميت قلبا قد صار بالإيمان بالإيمان حيا، أبصرت قلبي الميت قلبا قد صار بالإيمان بالإيمان حيا. أنا قلت للشهوات نهرا لن يرتضيك علا يا أسرى، أنا قلت للشهوات نهرا لن يرتضيك علا يا أسرى، فسبحت في الأكوان طيرا أشدو بها لحنا لحنا شجيا، فسبحت في الأكوان طيرا أشدو بها لحنا لحنا شجيا. لما عرفت الله ربا واخترت درب الخير دربا، لما عرفت الله ربا واخترت درب الخير دربا، أبصرت قلبي الميت قلبا قد صار بالإيمان بالإيمان حيا، أبصرت قلبي الميت قلبا قد صار بالإيمان بالإيمان حيا. أنا جنتي أغلى طموحي لبلوغها قد بعت روحي، أنا جنتي أغلى طموحي لبلوغها قد بعت روحي، فسلكت دربي في وضوحي أسعى إلى الجنات سعيا، فسلكت دربي في وضوحي أسعى إلى الجنات سعيا. لما عرفت الله ربا واخترت درب الخير دربا، لما عرفت الله ربا واخترت درب الخير دربا، أبصرت قلبي الميت قلبا قد صار بالإيمان بالإيمان حيا، أبصرت قلبي الميت قلبا قد صار بالإيمان بالإيمان حيا، قد صار بالإيمان بالإيمان حيا. آه.